بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر نواقض هذه الحلية، قال: وسوء الظن. سوء الظن بالمسلم من الخطورة بمكان، والمراد أن يكون سوء الظن هذا في غير موضعه، لا ليس له مبرر صحيح. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فها هنا أمر الله جل وعلا باجتناب كثير من الظن، وهذا يدل على النهي الشديد اجتنبوا، فتكون أنت في جانب وسوء الظن في جانب بعيد لا تقترب منه ولا تتعرض لأسبابه. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فالاجتناب للكثير، والذي يوقع في الإثم هو بعض الظن لا كل الظن. وفي هذا الأخذ بالاحتياط، فيجتنب الإنسان كثيرا من الظنون لئلا يقع في الظن الذي هو إثم. وفي هذا سد الذرائع، فحينما يتساهل الإنسان في هذا الجانب، يتساهل في باب سوء الظن، سيقع في ما يكون إثما. وفي الآية أيضا أن من الظن السيء ما ليس بإثم، ولهذا قال: إن بعض الظن إثم. فهناك من الظن ولو كان سيئا ما لا يأتم به الإنسان، لأن الله جل وعلا حكم بالإثم على بعض الظن لا على كل الظن. فسوء الظن الذي له ما يبرره وله ما يدل عليه، هذا إذا وضع في موضعه لا يكون إثما. وقد ذكر بعض أهل العلم في قصة يوسف عليه السلام لما جاءوا إلى أبيهم في المرة الثانية، حينما حبس أخوهم بمصر الذي هو أخو يوسف الشقيق، فجاءوا إلى أبيهم ويخبرون بما كان، ويقولون: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هو قد قال لهم في القصة الأولى لما ادعوا أن يوسف أكله الذئب وظهر له كذب دعواهم، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكانوا في هذا الموضع الأول كانوا كاذبين فيما ادعوا من أكل الذئب، لكن في المرة الثانية كانوا صادقين أن هذا لم يكن بأيديهم، وأنه عثر على أنه سرق، يعني في ظاهر الأمر، ويقولون له: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فهو حمل هذا أو جعل هذه كالأولى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لماذا؟ لأنه قد ثبت عنده من قبل أن هؤلاء قد اعتدوا على أخي يوسف، وهذا هو أخو يوسف، فلا يبعد أن في قلوبهم، وهم في كما أخبر الله عنهم في البداية، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أن يكون هذا من جنس تلك المكيدة الأولى. فهذا لا يلام عليه صاحبه، لأنه مبني على شيء قد حصل من قبل. لكن كون إنسان يبني على غير أساس فهذا هو الذي يذم، يبني على مجرد الأوهام، هذا يعاب صاحبه. وقد جاء في الصحيح، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا أو إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، احذروا، والمراد احذروا سوء الظن، فإن الظن أكذب الحديث. جعلوا أكذب الحديث لأن صاحب هذا الظن السيء يتكلم بكلام عمن ظن فيه سوءا، ثم يقول هو قد صدر منه قبل كذا أو حصل منه كذا، يبني على أوهام، فكأنما قاله شيء محقق، كأنه يعني شيء ثابت على هذا الذي ظن به الظن السيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الظن أكذب الحديث. والأصل أن الإنسان يحسن الظن، تحسن الظن بأخيك المسلم حتى يجيئك ما يغلبك، يأتي ما يدل على سوء قوله فعله، ما أراده على سوء معتقده، فالأصل هو حسن الظن، ولا تخرج عن هذا إلا بدليل. فإذا كنت كذلك سلمت، إذا كنت لا تخرج عن حسن الظن إلا بدليل، هنا ستسلم بإذن الله من الوقوع في سوء الظن الذي يأثم به صاحبه. وقد جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب إلي أن احمل أمر أخيك على أحسنه ولا تظن به سوءا إلا أن يأتيك ما يغلبك. بهذا المعنى يعني حتى يأتي أمر لا مدفع له ولا يحتمل إلا شيئا سيئا، فهنا بنيت على أمر بين. واشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت من أخيك كلمة وأنت تجد لها في الخير محملا فاحملها عليه، أو بهذا المعنى. بعض الناس يعكس هذا تماما، فلا يحمل أمر أخي إلا على أسوأه، وإذا سمع منه كلمة وهذه الكلمة ظاهرها الخير يحملها على السوء، أنه قصد بها كذا، أنه أراد بها كذا. ومن أقبح ما يكون في هذا سوء الظن بأهل العلم بالحق، يتكلم العالم بكلمة أو يكتب كتابا وأراد بذلك الخير، أراد بذلك النصح، فيأتي بعض الناس يحاول أن يصطاد من خلال بعض العبارات التي فيها إجمال أو قد يكون فيها إيهام، ليقول هذا أراد بذلك كذا وكذا، هذا يترفق بأهل البدع، أو هذا يتلطف بهم، أو ينفر من أهل الحق، وما إلى ذلك من العبارات. فطالب العلم من أحوج الناس إلى أن يتحلى بخلق حسن الظن، وإلى أن يجتنب سوء الظن، إلا أن يأتيه ما يغلبه كما تقدم. وأحيانا قد يكون إنسان يسوء ظنه في شخص ما باعتبار وجود قرائن تدل على إساءة الظن به، لكن لا يلزم أن إنسان لو أساء الظن أنه لا بد أن يصدر منه قول أو فعل أن تتكلم فيه، أن تتعامل معه بتعامل مبني على سوء الظن ذاك، وخصوصا أنه حل لا يكون قد تبينه الإنسان جيدا أن فلانا موضع لسوء الظن. فعلى كل يعني هذا الأمر فيه خطورة، ولا يكون إنسان كما قالوا ولا تكون كالشاعر يظن فيحقق، يعني يكون مجرد وهم فينزل منزلة اليقين وأنه حقيقة واقعة لا ريب فيها، فهذا مما يدم عليه الإنسان. طبعا هو باب سوء الظن واسع، لكن أردنا هنا باعتبار من الكلام في طالب العلم، ولا هذا كان، لكن رأيت أن هذا ليس مقصودا في هذا الموضوع. طيب قال ومجالسة المبتدعة، أيضا هذا مما يحذر منه، قد مر بنا شيء من هذا، قد تكون مجالسة لذواتهم، وقد تكون مجالسة لكتاباتهم، لمقالاتهم، لمسموعاتهم، أشرطة أو سمعيات. فالسلف رحمة الله عليهم كان يشتد نكيرهم في هذا الباب، وذلك لما رأوا من الخطورة على من جالس أهل البدع، فإن من جالسهم أمرضوه، وكثير ممن انحرف انحرف بسبب المجالسة، وتتابعت كلمات السلف، يقول قائل لا تجالسوا أهل البدع، لا تخالطوا أهل البدع، ثم يعلل مثلا ابن عباس يقول لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، من جالسهم مرض بما يوردون عليه من الشبهات وما يزينون به باطلهم. وأبو القلاب يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. وهذا واقع، فإما أن ينتقل الإنسان إلى البدعة أو أنه يتشكك، والذي ينظر إلى حال كثير ممن انحرف سيجد داءهم من مجالسة أهل الأهواء. عمران بن حطان الخارجي كان سبب تحوله عن السنة، وكان على السنة، أنه تزوج بابنة عم له كانت على رأي الخوارج، فتزوجها يريد أن يردها إلى مذهب الحق، فجرفته إلى مذهب الخوارج، حتى بلغ به الأمر أن يمدح قاتل علي وأن يعده من أرض الناس أو أرض الناس عند الله تبارك وتعالى. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. انظر إلى إنصار الأمر، مدح لقاتل علي ثم يظن به هذا أنه أرجح البرية ميزانا عند الله جل وعلا بقتله لعلي رضي الله عنه. فيتحول الإنسان من السنة إلى ظلمات البدعة. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله كان قد جالس بعض المبتدعة من المعتزلة حتى تأثر بهم، وصدرت منه عبارات تدل على التأثر، فتكلم فيه علماء الحنابلة في ذلك الوقت وهجروه وذموه، ثم إنه بعد ذلك راجع الصواب وتاب مما كان عليه، مع أن الرجل من كبار الأذكياء والرجل عنده علم وافر، ولكن لما جالس بعض أولئك المبتدعة فوقع في نفسه ما وقع حتى ظهر ذلك في بعض كلامه وتصرفاته. وابن الراوندي ذكروا عنه وكان من الأذكياء أنه كان يجالس بعض أهل الأهواء، وأظن جالس حتى بعض من هو خارج عن ملة الإسلام، وقال أتعرف على مذاهبهم. عنده علم لكن أراد أن يعرف مذاهبهم بزعم أنه يرد على ذلك وما إلى هذا، فصار به الأمر إلى الزندقة والمروق عن الإسلام، وألف في تناقض القرآن وما إلى ذلك من الأباطيل التي ترد إليها هذا الرجل. ما سبب هذا؟ مجالسة أهل الأهواء، القراءة في كتبهم، السماع لهم. فالذي يجالسهم هذا فتح على نفسه باب شر. ولا تقل أجالس من أجل أن أعرف ما عند القوم، أو لعلي أنصح بعضهم، فالنصيحة يمكن أن تؤدى لو أراد الإنسان في بعض المجالس ولكن شيئا مشهورا وتطول الصحبة والذهاب والمجيء معهم، لا. وأما أن إنسان المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة ويرى معهم ذاهبا وآيبا وما إلى ذلك فليس هذا صحيحا. وهكذا أيضا في قضية كتب أهل البدع، الإمام أحمد رحمه الله ذكر في أصول السنة، قال أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وترك مجالسة أهل الأهواء. وقال في كتب عرضت عليه كتب للحارث المحاسبي، والحارث هذا قالوا لقب بالمحاسبي، أخذ ذلك من المحاسبة أنه كان يحاسب نفسه. وله كتب في أعمال القلوب في النية والإخلاص ومحاسبة النفس وما إلى ذلك، وكان الإمام أحمد يحذر منه تحذيرا شديدا ويحذر من كتبه. ولما عرض عليه بعض ذلك قال هذه كتب بدع وضلالات، بعضهم يقول يا إمام هذه فيها رقائق، هذه فيها، فيحذر منها ومن صاحبها، ويقول لا يعرفه إلا من خبره، هذا جالس فلان وفلان وفلان أخرجهم إلى رأي جهم. فهكذا أيضا أبو زرعة لما سئل عن كتب الحارث ابن أسد المحاسبي فحذر منها وقال هذه كتب بدع وضلالات. فتجد يحذرون من أشخاصهم، من مجالستهم، من سماعهم ومن كتبهم والقراءة فيها. ولا ينبغي الإنسان أن يعمد إلى مشرب مكدر. أنت لو أتيت بماء وهذا الماء تجده أغبر اللون مثلا لا ترضى أن تشربه، وأنت تجد غيره لا ترضى، لا تشرب هذا إلا في حال ضرورة وإلا فلا تشرب، تقول أخاف هذا فيه جراثيم، هذا فيه أمراض. طيب فما لك؟ لا تنتبه لأمر دينك، ترضى لنفسك أن تشرب من مشرب كدر، فتأخذ العلم إن كنت ستأخذ العلم عمن هو مكدر العقيدة بالأهواء والبدع، وتترك من قد صفى منهجه ومعتقده، وربما وقع في نفسك شيء من إساءة الظن به، هذا متشدد، هذا غير متحري، أنا قد وجدت كذا، أنا رأيت كذا، فتجد سوء ظن ببعض أهل الحق وإحسان ظن ببعض أهل البدع. وهذا من آثار عدم الأخذ بكلام أهل العلم وعدم أخذ الحيطة من مجالسة أهل الأهواء والقراءة في كتبهم. فعلى كل هذا باب خطير جدا يحترز الإنسان ويحفظ دينه من أن يتلطخ بمجالسة أهل الأهواء والبدع. ثم قال ونقل الخطأ إلى المحارم، نقل الخطأ إلى ما حرم الله جل وعلا، يحذر الإنسان من ذلك، قد يكون هذا إلى مجالسة أهل البدع، قد يكون هذا إلى بعض معاصي الله تبارك وتعالى، فيحذر طالب العلم من أن ينقل خطأ إلى ما حرم الله جل وعلا وهو يعلم قول الله جل وعلا إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، مما فسرت بالآثار الخطأ التي يمشيها الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. هذه آثار في الخير، وهكذا الآثار والخطأ في الشر مكتوبة على العبد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والقدم زناها المشي، زناها المشي. قال: فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فعلم أنك رقيق الديانة، خفيف اللعاب، مغتاب النمام، فأن لك أن تكون طالب علم يشار إليه بالبنان، منعما بالعلم والعمل. يعني كيف تكون بهذه المثابة أنك ستكون طالب علم وعندك مثل هذه النواقض وما يشين؟ سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون بفضل الله انتهينا من قراءة هذا الكتاب النافع، وهو كتاب حلية طالب العلم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قرأنا وما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. يقول: السلام عليكم، هل لقمان المذكور في القرآن نبي أم رسول؟ لم يثبت أنه نبي أو رسول، والمشهور أنه عبد صالح آتاه الله الحكمة. طيب، نكتفي بهذا والله أعلم.